بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس مدرسة الإقراء ومجالس مدرسة كتاب الكشف عن وجوه القراءات للإمام مكي بن أبي طالب عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وجمعنا به وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل جميع علينا جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل وهذه الأعمال جميعا خالصة لوجهه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس السادس من هذا الكتاب الطيب النافع، ومع انتهينا من في البداية أول دروس تكلمنا عن علم الاحتجاج والإمام مكي بن طالب وكتابه سر كتابته هذا الكتاب، وتكلمنا عن وجوه الاستعاذة وعللها، وتكلمنا أيضا عن وجوه البسملة وأوجه القراء فيها وعلل كل وجه من هذه الأوجه. واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ سورة الحمد، سورة الفاتحة، سورة أم القرآن. قال الإمام رحمه الله عز وجل: قال أبو محمد: إن سأل سائل عن علة اختلافهم في عدد آي الحمد. لو سأل سائل عن علة اختلافهم، يعني لو واحد يجي سألك، كما قلنا إن الإمام ده الإمام مكة بطالب الأئمة المتقنين، يعني غالبا ما يعرضون بعض الأشياء المشكلة في صورة سؤال وجواب. لو واحد سألك ايه هي، ما هو وجه الاختلاف ان هم اختلفوا في عدد ايات سورة الحمد، هم عدد الايات 7 عند الجميع، 7 عند الجميع، بس في ناس بيعدوا البسملة وفي ناس ما بيعدوش البسملة وفي ناس بيعدوا كذا، يعني ايه علة هذا الاختلاف؟ قال: فالجواب هو ما قدمنا من الاختلاف في بسم الله الرحمن الرحيم. يعني علة اختلاف عدد الآيات في سورة الفاتحة يرجع إلى علة اختلافهم في عد البسملة، هل هي آية أم ليست آية؟ قال: فالجواب هو ما قدمنا من الاختلاف في بسم الله الرحمن الرحيم أنها آية من سورة الحمد، فعدها الكوفي والمكي. احنا قلنا العدد ينسب الى القراء ام الى الامصار؟ العدد ينسب الى العلماء ام الى الامصار؟ العدد ينسب الى الامصار، في حين ان القراءات تنسب الى العلماء او القراء. العدد ينسب إلى الأمصار، نقول العدد المدني، العدد الكوفي، العدد البصري، العدد الشامي، وهكذا. فعدها الكوفي والمكي، يعني عندنا علماء الكوفة وعلماء المكة بيعدوا البسملة آية، يعني بسم الله الرحمن الرحيم رقم 1. طيب، معنى كده إن هم يعدوا البسملة 1، حمد 2، الرحمن الرحيم 3، مالك يوم الدين 4، إياك نعبد وإياك نستعين 5، اهدنا الصراط المستقيم 6، من أول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كل دي آية 7 عند مين؟ عند الكوفة وعند مكة، علماء الكوفة وعلماء مكة من علماء العدد. طيب، قال: ولم يعد، اللي هم مين؟ ولم يعد النسبة لمن؟ ولم يعد يعني علماء الكوفة وعلماء مكة، العد الكوفة والعد المكي يعني، ولم يعد أنعمت عليهم آية. يقصد ايه؟ يقصد الصراط الذين أنعمت عليهم. هنا ما بيعدش دي آية كده، لا هو كمل الكلام كله إلى آخر السورة، دي بيعد آية. لكن اللي ما بيعدش بسم الله الرحمن الرحيم بيعد أنعمت عليهم آية، صراط الذين أنعمت عليهم دي بيعدها الآية السادسة عنده. اللي مش بيعد بسم الله، الذي لم يعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دي الآية رقم 7. قال وترك البصري والشامي والمدني عدوها آية. هو كده ذكر لنا علماء العدد كلهم هم. يبقى عندك على الكوفة والمكي والبصري والشامي والمدني، وعندنا المدني بينقسم إلى المدني الأول والمدني الأخير. يبقى عندنا كده علماء العدد، عندنا العدد كم علم أو كم يعني عدد اللي بيعدوا الآيات 7، لحد الكوفي والمكي والبصري والشامي والمدن الأول والمدن الأخير 6، وعندنا الحمصي أحيانا بيعدوه يبقى 7. طيب قال وترك الكوفي، وترك البصري والشامي والمدن عدها آية. تركوا إيه؟ تركوا الكلام على يعني بسم الله الرحمن الرحيم، تركوا ما لم يعدوا البسملة، وعدوا أنعمت عليهم آية معها، وعدوا أنعمت عليهم آية. يبقى عندنا من البصري العد البصري والعد الشام والعد المدني، أتركت عدوا إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم دي الآية التانية، مالك يوم الدين تالتة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم 5، صراط الذين أنعمت عليهم 6، غير المغضوب عليهم ولا الضالين 7. إذن الخلاصة من هذا الكلام إن أي إن سورة الحمد 7 عند الجميع، 7 عند الجميع، لكن خلاف فين؟ خلاف في عد البسملة وفي الآية الأخيرة، خلاف في البسملة والآية الأخيرة. البسملة الكوفي والمكي بيعدوها آية، لكن باقي العلماء ما بيعدهاش آية. الآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم إلى الآخر، الكوفي والمكي اللي بيعدوا البسملة بيحسبوها كلها آية، لكن الباقي العلماء اللي ما بيعدوش بسم الله الرحمن الرحيم بيقسموا من اول صراط الذين انعمت عليهم الى الاخر دي ايتين، صراط الذين انعمت عليهم ايه غير المغضوب عليهم ولا الضالين دي ايتين. قال ان وعله من عد بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد ايه، ما روي في ذلك من الاحاديث انها ايه من الحمد ولانها ثابته في خط المصحف، ولقول عائشة اقرأوا ما في المصحف. هذا الكلام ذكرناه في علل البسملة وعلة من لم يعدها آية، وما قدمنا من الأدلة أنها ليست بآية من الحمد، إذ لا يثبت القرآن إلا بإجماع أو بأخبار متواترة وتقطع على غيبها، فلم لم يثبت أنها من الحمد آية لم يعدها آية. إذن انتهينا من جزئية اختلافهم في عد الإيه آيات سورة الفاتحة. قلنا أن هي 7 عند الجميع، لكن اختلاف في البسملة، من لم يعد البسملة عد صراط الذين أنعمت عليهم آية ثم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية تانية. من عد البسملة عد الآية، عد من أول صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر السورة دي آية واحدة. تمام كده؟ طيب ننتقل إلى جزئية أخرى. قال قوله مالك يوم الدين، قول الله عز وجل مالك يوم الدين، قرأ عاصم والكسائي بألف، قرأ عاصم والكسائي بألف كما نطق كما لفظ هكذا مالكي. لحظة واحدة، قال عليكم السلام ورحمة الله. قال رحمه الله عز وجل: مالك يوم الدين قرأ عاصم الكسائي بألف كما لفظناها كده، مالك مالكي بإثبات الألف. وروي عن الكسائي أنه خير في ذلك، خير يعني يعني من يقرأ مالك مالك ما فيش إشكال. وقرأ الباقون ملك، وقرأ الباقون ملك بحسب الايه الالف، ورسمت في المصحف بدون الف لاحتمال، حتى تحتمل قراءتين، لان لو رسمت بالالف لا تحتمل قراءة ملك. وقرأ الباقون ملك بغير الف، وحجة من قرأه بالف اجماعهم على قوله: قل اللهم مالك الملك، وفي سورة آل عمران ولم يقل ملك. وأيضا فإن هذا الاحتجاج اللي هو الاحتج به من أي نوع من أنواع الاحتجاج، احتجاج القرآن بالقرآن، لأن احنا اتكلمنا قبل كده عن صور الاحتجاج، كلنا نحتج بالقرآن، احتجاج بالسنة، احتجاج بلغة العرب، ومن لغة العرب بقى تنقسم احتجاج نحوي، احتجاج صرفي، احتجاج بلاغي، احتجاج صوتي، وهكذا. اللي احتج به قال: قل اللهم مالكي، ده احتجاج بالقرآن، يعني محتج بآية الآية. قال: ولم يقل مالك. وأيضا فإن مالكا معناه المختص بالملك، وملكا معناه سيد ورب، فيقول هو ملك، هو ملك الناس أي ربهم وسيدهم، ولا يحسن في هذا المعنى يوم الدين. ولا يحسن هذا المعنى يوم الدين، لأنه يوم الجزاء، يعني المقصود أنه لا يحسن، المقصود أن هذا يوم الجزاء، ليس في بقى ربوبية ولا كذا ولا تعبد، يوم الجزاء يوفى الناس لأعمالهم. ولا يحسن هذا المعنى في يوم الدين. لو قلت هذا هو سيد يوم الدين لم يتمكن المعنى، وإذا قلت هو مالك يوم الدين تمكن المعنى، لأن معناه هو المختص بمالك يوم الدين أو بملك يوم الدين. وقوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا بكسر اللام، يدل على مالك، لأن له نفي عنهم، لأنه لما نفى عنهم الملك الذي هو مصدر المالك وجب أن يكون هو المالك. ولو قال تملك بضم اللام لدل على ملك، لأن الملك مصدر ملك والملك مصدر مالك. وأيضا فإن مالكا بألف يجمع لفظ الاسم ومعنى الفعل، يجمع لفظ الاسم ومعنى الفعل، فلذلك يعمل فاعل عمل عمل الفعل، يعمل فاعل عمل الفعل، فينصب كما ينصب الفعل، فمالك أمدح من ملك. وأيضا فإن مالكا أعم، تقول هو مالك الجن والطير والدواب، ولا تضيف ملكا إلى هذه الأصناف، وتقول الله مالك كل شيء، ولا تقول هو مالك كل شيء، فمالك أعم وأجمع للمعاني في المدح. وأيضا فإن مالكا يدل على تكوين يوم الدين وإحداثه، ولا يدل على ذلك ملك إذ ليس له عمل الفعل، تقول الله مالك يوم الدين أي مالك إحداثه وتكوينه، ولا تقول ذلك في ملك بهذا المعنى. دي حجة من قال إيه؟ ملك مالكي. الاحتجاج انه احتج بالقرآن. رقم اثنين الاحتجاج بأن مالك يعني أملك أقوى في المعنى بيوم الدين وليس ملك. مالك أقوى في المعنى بيوم الدين، في يوم الدين يوم الجزاء، وليس كلمته مالك. طب حجة من قرأ مالك بغير ألف، قال اجمعهم على، احتج زي ما احتج في ذكر في الأولى، بيحتج بالقرآن احتاج هنا الاول ايضا قال اجمعوهم على الملك القدوس والملك الحق وملك الناس، وروي عن عمرو عن من عن ابي عمرو انه قال ملكي يجمع معنى مالك، ومالك لا يجمع معنى ملك. معنى الكلام ده يعني انت ما تكون مالك يجب ما تكون ملك، اي مالك يعني بيشمل المعنيين، ان انت مالك هذه الاشياء وفي نفس الوقت ملك. لكن انت مثلا متملك بيت ومتملك اشياء، هل معنى ان انت متملك مالك شيء تبقى في نفسك ملك؟ لا، العكس. وقال ومالك لا يجمع معنى مالك، لأن مالك يوم الدين مالك ذلك اليوم بعينه، ومالك يوم الدين معناه ملك ذلك اليوم بما فيه، فهو أعم. وأيضا فقد أجمعوا على الضم في قوله لمن الملك اليوم، الملك معنى ملك يعني يوم الدين، والملك بالضم مصدر من ملك، تقول ومالك بين الملك، وملك بين الملك. قال أبو محمد وقد قرأ مالك بغير ألف جماعة من الصحابة وغيرهم منهم أبو الدرداء وابن عباس وابن عمر ومروان بن الحكم ومجاهد ويحيى بن وثاب والأعرج وأبو جعفر وشيبة وابن جريج والجحدري وابن جندب وابن محيصن، وهو اختيار أبي عبيد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مالك بغير ألف، وروي عنه بألف أيضا. إذا هذا الاحتياج لقول ملك ومالك، وتلاحظوا أن كل واحد بيحتاج اللغة حملت أوجه، منهم من سيرجح هذه ومنهم من سيرجح هذه. لكن في هذه الكلمتين بالذات، كلمة مالك وملك، في كتب من الاحتجاج فضلت كلمة على أخرى، لدرجة إن هم يعني خطأوا، يعني مش خطأ، وصلوا لدرجة إن هم يخطئوا الآخرين، وهذا خطأ. لأن طالما اللفظتين أو الكلمتين ثبتا بالتواتر فهما من القراءات المتواترة والثابتة، وفهما قرآن، الاثنين قرآن ثابت عن الله عز وجل، وهما من لغة العرب الفصيحة أو الأفصح. لأن قلنا أن القرآن، أن اللفظ القرآنية من شروط قراءتها أن تكون قراءة مقبولة أن تحتمل ولو وجها من أوجه العربية، سواء كان وجه أفصح أو فصيح. فلا نفضل كلمة على الأخرى، ممكن نحتاج إلى دي وردت في كلمة العرب بمعنى كذا، ودي وردت في لغة العرب بمعنى كذا، ودي وردت في لغة العرب بمعنى، ونحتاج للقراءة زي ما احتاج هنا إن المناسب ليوم الدين أن يكون مالك، وملك وكلمة مالك تحتمل إن المعنى الأخرى، كلمة مالك يحتمل إن يكون مالك، لكن مالك لا يحتمل إن يكون ملك. فإن قيل، هو بيسأل، فإن قيل فما اختيارك في ذلك؟ يعني واحد يسأل إمامك يقول له ما اختيارك أنت في أحد الكلمتين؟ قال فالجواب أن القراءتين صحيحتان حسنتان، غير أن القراءة بغير ألف أقوى في نفسي لما ذكرته من الحجج في ذلك ولما فيه من العموم. تقول كل ملك مالك، تقول كل ملك مالك، كما سبق أن بينا كل ملك يكون مالك، ولا تقول كل مالك ملك، وتقول كل ملك ذو ملك، كل ملك ذو ملك شيء طبيعي يعني، ولا تقول كل مالك ذو ملك، وإنما هو ذو ملك لا غير. فملك أعم في المدح، وأيضا فإن أكثر القراء العامة على ملك، يعني بيحتاج يعني ان هو ان هو طبعا بيحتاج للقراءة السبعة، فمن القراءة السبعة خمسة يقرؤون بكلمة ملك، وقارئان اللي هو عاصم الكسائي يقرؤون بكلمة بإثبات الألف. فقد روى أبو هريرة احنا فين؟ طيب انا ومالك ايضا طيب وايضا فان اكثر القراء العامة على مالك، ومالك ايضا حسن قوي في الرواية. فقد روى ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مالك يوم الدين بألف، وكذلك روت ام حصين انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة مالك يوم الدين، وكذلك روت ام سلمة. ولما روى الزهري ولما روى الزهري عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان وطلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم اجمعين كانوا يقرؤون مالك بالالف. وكذلك روى ابو هريره والحسن ومعاويه وابن مسعود وعلقمه والاسود بن جبير وابو الرجاء والنخعي وابن سيرين وعبد الرحمن وابو عبد الرحمن السلمي ويحيى بن يعمر وغيرهم، وقد اختلف فيه عن علي وعمار بن عبد العزيز. وأيضا فإن مالكا بألف هو اختيار أبي حاتم وأبي الطاهر وغيرهما، ومالك بغير ألف أقوى في نفسي لما ذكرت، هو اختياره، هو اختياره إنه يختار كلمة مالك، فلذلك بيقول إن هي أقوى في النفس لما ذكر إن كل ملك مالك وليس كل مالك ملك. ده طبعا ليس احتجاج في القراءة. الحجة الأولى في القراءة التواتر، ثبوتها بالرواية، ثبوت الرواية بورودها متواترة. باقي الأشياء دي استئناس لورود هذا المعنى في لغة العرب. قال: فإن سأل سائل فقال: ما العلة التي أوجبت ذكرك لكسر الكاف من ملكي دون ياء وبضم الدال من نعبد دون واو، ولما خصصت هذين الأصلين بالذكر؟ يبقى احنا انتهينا الآن من قضية عد الآيات في سورة الفاتحة. الجزئية الثانية اللي هي قراءة مالك وملك، وعرفنا ان منهم من فضل من قوى كلمة مالك، ومنهم من قوى كلمة مالك، وهذا احتج بآيات من القرآن، وهذا احتج بآيات من القرآن، وفي هذه الكلمة أيضا احتج بلغة من لغات العرب، وهذه الكلمة أيضا احتج بلغة من لغات العرب. وقلنا أن القول الفصل ثبت تواترا، إذا فهي قراءة صحيحة، ولا نفضل قراءة على أخرى. طيب، واختيار مكي فيها كلمة ملك هو اختياره، لأنه بيقرأ بقراءة النافع، أو إن كان له اختيار مستقل فهو اختياره كاختيار القراء يعني. طيب، ننتقل إلى جزئية أخرى اللي هي قصة إشباع الحركة. يعني ليه ما بقولش مالكي يوم الدين، إياك نعبد وإياك؟ قال: فالجواب أنه إنما ذكرت ذلك لأن بعض أهل مصر والمغرب روى عن ورش أنه يشبع الكسرة إذا أتت بعدها ياء، يعني بعض القراء بدايما إذا قرأ الكسرة في آخر الحرف يشبعها بالياء مالكي يوم الدين، حتى يتولد من كسرة ياء فيقول مالكي يوم الدين، وكذا ما أشبهه يعني من نفس النظام. وروى أنه يشبع الضمة إذا أتت بعدها واو، كما بقى زي ما بيحصل فين؟ زي ما بيحصل في هذا الضمير. وميم الجمع، بس ميم الجمع تكون بالواو فقط. وروي أنه يشبه الضمة ذات بعدها واو حتى يتولد من الضمة واو فيقول. دي واضح في ميم الجمع في عند سيدنا الإمام ورش، سواء عليهم أنذرتهم. طيب، وروي أنه يشبع الضمة ذات بعدها واو حتى يتولد من الضمة واو فيقول فيقول نعبد وإياك. وكذلك ما شابهه في القرآن فأردت بذكري، لذلك إنكار هذه الرواية. إذن ليس كل ما يريده القراء هو مقروء به عندهم، ليس كل ما يريدوه فهو من قراءتهم أو معتبر عندهم. لا، أنت أحيانا تذكر الخطأ لتبينه للناس وتصوبه. مش معنى أنك تذكر الخطأ بمعنى أنك تعتقده في نفسك أو حجة لك أو قراءة لك أو كذا. لا، تذكره لتبين الخطأ أو تذكره لترد عليه. زي ما في بعض النحويين أورادوا قراءات وقراءات متواترة، أورادوها ليردوا على القراء من ناحية اللغة، يعني في نظرهم يعني هم اعتقدوا أنها خطأ من ناحية لم تأتي بلغة العرب وردوا عليهم فيها. قال فأردت بذكري ذلك لذلك إنكار هذه الرواية ومنعها لشذوذها وقلة رواتها وترك الناس لاستعمالها في صلاتهم ومساجدهم ومكاتبهم. طيب، السؤال ده أنا هنجيبه في مدرسة الإقراء. سؤال: ما قولك في إشباع ملك يوم الدين، إشباع كسرة ملكي بالياء وإشباع ضم الدال بالواو؟ هنوردها لأن عشان يتبين للناس خطأ هذا الكلام، لأن الحاجات اللي عدت عادي موروده مطروقه، الناس يعني معظم الناس عارفاها، لكن هذه حتى نشهرها والكل يعلم خطأ القراءة بها، لأن في ناس بتقرأ بها بس مش متعمد. في ناس بتقرأها لأنه عنده إشباع للحركات، يعني إشباع أكثر من اللزوم فتتولد عنها هذه الأحرف. طيب، فإن قيل فما العلة في منعها وقد رويت؟ يعني واحد بيسأله أنت بتقول هذه رويت، طيب فما العلة في منعها؟ فالجواب أن الإجماع من القراء والرواة عن ورشة على خلافها لشذوذها. رويت لكنها رواية شاذة، رويت صح رويت لكنها رواية شاذة، وكثير من الروايات فيها شذوذ. والقرآن كما تعلمون جميعا لا يثبت إلا بالتواتر. قال: فالجواب أن الإجماع من القراء والرواة عن ورش على خلافها لشذوذها، ولأنها إنما هي لغة تجوز في الشعر للضرورة، وحمل كتاب الله على ذلك لا يحسن ولا يجوز مع ما في ذلك من الإشكال إذا قرأ به، لأنه إذا قرأ مالكي يومي أمكن أن يكون جمع مالك، أمكن أن يكون جمع مالك، يعني حتى كلمة مالكي أول حاجة شاذة، ثانيا ما يجوز في الشعر، ليس كل ما يجوز في اللغة يجوز أن يكون قرآن، ليس كل ما يجوز في اللغة يجوز أن يكون قرآن، بل العكس، كل ما ورد في القرآن جاز أن يكون مجازة، وجب أن يكون هو لغة ولغة فصيحة. أيضا كلمة مالكي تحتمل الجمع كلمة مالك، مالكي ممكن تجمع، ممكن تكون على يسمحها أو تكون تشكل على أنها جمع مالك، يبقى في أكثر من مالك يوم الدين، لأن هذا قرأ مالكي يوم الدين أمكن أن يكون جمع مالك المسلم، وحذفت النون للإضافة، وحذفت النون للإضافة، لأن احنا زي مثلا في عندنا النون بتحذف للإضافة في الرسم، زي ايه؟ حاضر المسجد الحرام، كلمة حاضري المسجد الحرام. مقنعي رؤوسهم، حاضري أصلا حاضرين جمع حاضر، فحذفت النون للإضافة. هنا هقول لك ممكن تكون يا جامع وحذفت النون للإضافة، مالكين يوم الدين، مالكين وحذفت النون للإضافة. وإذا قرأ نعبد أم كان أن تزاد واو ضمير الجمع، فيجمع بين النون التي تدل على الجمع وبين الواو، مع أن الواو لو كانت ضمير الجمع للزم النون. وهذا كله إشكال وخروج عن لغة العرب، ولحن خطأ. قوله الصراط وصراط، وحجة من قرأ الصراط بالسين، وهو قنبل. انتقلنا كده، هننتقل إلى كلمة أخرى من سورة الفاتحة اللي هي كلمة الصراط وكلمة صراط. يبقى احنا كده انتهينا من كام جزء، من كام عنوان؟ أول عنوان العد الآيات في سورة الفاتحة، تاني عنوان قراءة مالك ومالك، ثالث شيء الإشباع في اللغة من ناحية مالكي ونعبده، وتوجيه كل واحد. الجزئية الرابعة كلمة الصراط وسراط، ومعرف ومنكر بالقراءات الواردة فيها. قوله الصراط وصراط، حجة من قرأ الصراط بالسين وهو قنبل، وابن كثير عن ابن كثير أن السين هو طبعا ما وردش رويس، لأنه بيوجه القراءات السبع فقط، بيوجه القراءات السبع. قال وهو قنبل، ونفس التوجيه، يعني مش يعني أنه ما وردش القراءات السبع يبقى مش هينفع نفس التوجيه لرويس، طالما نفس القراءة يبقى نفس التوجيه. لحظة والله، قال وهو قنبل عن ابن كثير أن السين، أن السين في هذا هو الأصل، وإنما أبدل منها صادا لأجل الطاء التي بعدها. يبقى حجة من قرأ بالسين، ما هي الحجة؟ رقم واحد أن السين هي الأصل، الأصل في الكلمة بالسين وليست الصاد، الأصل في الكلمة الصراط وصراط كده. يبقى حجة من قرأ بالسين هذا هو الأصل، وهو قراءة قنبل عن ابن كثير. فقرأها على أصلها، فقرأها على أصلها، ويدل على أن السين هو الأصل أنه فقرأها على أصلها، ويدل على أن السين هو الأصل أنه لو كانت الصاد هو الأصل لم ترد، لم ترد إلى السين لضعف السين. قال إيه؟ ويدل على أن السين هو الأصل أنه لو كانت الصاد هي الأصل لم ترد إلى السين لضعف السين. وليس من أصول كلام العرب أن يردوا الأقوى إلى الأضعف، وإنما أصولهم في الحروف إذا أبدلوا أن يردوا الأضعف إلى الأقوى. أبدا. يبقى إذن قراءة السين، حجة من قرأ بالسين أن الأصل في الكلمة هي السين، أن الأصل في الكلمة هي السين. طب ليه أبدلت صاد؟ وقالوا حجة من قرأها بالصاد أنه اتبع خط المصحف. يبقى حجة قراءة السين قراءة الأصل، حجة من قرأ السين قرأ طاف. طب حجة من قرأ بالصاد أنه اتبع خط المصحف، وأن السين حرف مهموس في تسفل، وبعدها حرف المطبق مجهور، مطبق مجهور اللي هو الطاء يعني، مستعلم، واللفظ المطبق، واللفظ بالمطبق المجهور بعد المستفل المهموس في تكلف وصعوبة، فأبدلت من السين صادا لمؤاخاتها الطاء في الإطباق والتصاعد، ليكون عمل اللسان في الإطباق والتصاعد عملا واحدا، فذلك أسهل وأخف. بيقصد إيه؟ يقصد إن قراءة الصاد رقم واحد لعل فيها اللي أنت ما تيجي تحتاج لقراءة الصاد. رقم واحد أنها خط المصحف، رسم المصحف. رقم اتنين أنها بعدها حرف مستعل اللي هو الطاء. فلو قرأت بالسين هيبقى في صعوبة من من حرف مستفل إلى حرف مطبق مستعلي. لكن إذا كانت الصاد موجودة فتكون القراءة على نسق واحد أو على وتيرة واحدة، وعمل اللسان فيها سهل، إن الاتنين من حروف الإيه؟ الاستعلاء، ومن حروف الإطباق الصاد والطاء، فيكون عمل لسان فيه ليس فيه تكلف، فيه يسر في النطق. تمام، ده حجة من قرأ بالصاد. قال عمل لسان في الإطباق والتصاعد عملا واحدا، فذلك أسهل وأخف عليه جمهور العرب وأكثر القراء، وكانت الصاد أولى بالبدل من غيرها لمؤاخاتها السين في الصفين. طيب واحد يقول لك طب ليش معنى غيرناها صاد؟ ممكن نغيرها حرف تاني ويكون بنفس الدرجة في القراءة. قال لك لا، إن الصاد تؤاخي السين في كونهما من حروف الصفير، عشان يكون في مناسبة بين الأحرف سين صاد، مفيش تغير كبير. قال وكان الصاد أولى بالبدل من غيرها لمؤاخاتها السين في الصفير والمخرج، فأبدل من السين حرف يؤاخيها، يبقى سبب إبدال حرف من السين للصاد رقم واحد نفس الصفة، يعني مطابقتها في بعض الصفات اللي هي صفة الصفير. اتنين مطابقتها لنفس مع السين، السين والصاد نفس ليه المخرج، فلذلك نسب أن يكون حرف المبدل من السين هو الصاد. فأبدل من السين حرف يؤاخيها في الصفير والمخرج، ويؤاخي الطاء في الإطباق والتصاعد وهو الصاد. إذن إبدال السين صاد ليه؟ رقم واحد هنعللها من ناحية السين، ونعللها من ناحية الطاء. التعليل من ناحية السين موافقتها لصفة الصفير. رقم اتنين موافقتها للمخرج. طيب دي موافقتها دي بالنسبة للسين، وبالنسبة للطاء التي بعدها تؤاخي الطاء في صفة الإطباق وصفة التصاعد اللي هو صعود اللسان الأعلى. ده بالنسبة يبقى قراءة السين، نعيد الكلام اللي عدى، قراءة السين ما هي الحجة في قراءة السين؟ ما الحجة في قراءة السين يا شباب؟ ما الحجة لمن قرأ كلمة الصراط وصراط بالسين؟ تمام، هي الأصل، لأن أصل الكلمة سارطا، وسمي الطريق بالصراط لأنه يبتلع من مر فيه، هي كلمة سارط بمعنى ابتلع، وسمي الصراط الصراط لأنه يبتلع كل من يمر فيه، أي واحد يمشي فيه مش هيقول له لأ، يمشي براحتك وخد الطريق من أوله لآخره عادي مفيش إشكال. يبقى حجة من قرأ بالسين أنها هي الأصل، أنها هي الأصل. طب حجة من قرأ بالصاد أكتر من حجة. رقم واحد رسم المصحف، رقم واحد رسم المصحف. رقم اتنين ان هي ابدلت من السين، ابدلت السين صاد لمؤاخات السين في صفير وفي المخرج، و بدلت صاد أيضا لأنها تؤاخي الطاء في الإطباق والتصاعد. فبهذه الصفة مع السين، الموافقة مع السين والموافقة مع الطاء، فلن يكون هناك كلفة في النطق أو الكلام، بيكون فيه سهولة ويسر في عمل اللسان في النطق بالصاد مع الطاء. ولو انت معتاد السين ايضا، معتاد قراءة السين، فمش هيكون فيه صعوبة عليك في قراءة الصاد، لانها توافق السين في الصفات ومخرج، وتوافق الطاء ايضا في بعض الصفات. يعني كده كده لو قرأت بالسين وقرأت بالصاد فلن يكون عندك صعوبة في النطق. طيب القراءة، ندخل على قراءة الإشمام. ندخل على قراءة الإشمام. قال: وحجة من قرأه، وحجة من قرأه بين الصاد والزاي، وهو خلف عن حمزة. يبقى احنا قراءة السين دي قنبل فقط عن ابن كثير من السبعة، وقراءة الإشمام هو حمزة فقط، هنقول حمزة بالكامل مش مشكلة. باقي القراءة بالصاد، وجهنا قراءة السين ووجهنا قراءة الصاد، ونوجه قراءة الآن نوجه قراءة الإشمام. قراءة الإشمام عندنا الإشمام كما تعلمون له أربع صور. عشان قبل ما نتكلم، الإشمام له أربع صور. الإشمام له إيه؟ أربع صور. رقم واحد عمل الشفاه فقط، عمل الشفاه فقط، يعني ايه؟ ضم الشفتين، رقم واحد من الاشمام، ضم الشفتين عند الوقف فقط بعد النطق بالحرف، بعد النطق بالحرف، للإشارة ان حركة هذا الحرف الموقوف عليه هو الضمة، اياك نعبد، وتروح ضم الشفتين بس، يعني ما فيهوش صوت، إشارة لدلالة إن الحرف اللي أنت وقفت عليه نعبده بالضم. دي رقم من أول نوع من أنواع الإشمام. تاني نوع من أنواع الإشمام اللي هو إشمام الحرف، إشمام حرف بحرف، زي اللي هنا كده، إشمام الصاد حرف الزاي. تالت نوع إشمام حركة، إشمام حركة زي قيلة وسيئة وغيضة وهكذا. رابع نوع من انواع الاشمام، هنتكلم عن الاشمام الموجود في القران. الاشمام هو النطق ضم الشفتين اثناء النطق بالحرف، ودي موجود في كلمه واحده في القران، اللي هي كلمه ايه؟ تامنا، كلمه تامنا اثناء النطق بالحرف، الاشاره ان الحرف المضغم او اصل الحرف هو الضمه، هي أصلها إيه؟ تأمننا. فأنت أثناء لما تيجي تنطقها حرف واحد مشدد، فبتضم معها الشفتين للإشارة بأن أصل الحركة هي الضم. طيب نرجع لموضوعنا اللي هو توجيه قراءة الإشمام. قال: وحجة من قرأه بين الصاد والزاي وهو خلف حمزة أنه لما رأى، انتبه، لما رأى الصاد فيها مخالفة للطاء في الجهري، يعني فيها مخالفة بينها بعدها، بينها. قال: لأن الصاد حرف مهموس والطاء حرف مجهور، عكس بعض، يعني الصاد فيها همس لكن الطاء فيها جهر، دي خروج نفس، دي الجهر لخروج صوت. أشم الصاد لفظ الزاي للجهر الذي فيها. يبقى أنا لما هو لم دي طبعا دي يعني استئناس، زي ما قلنا استئناس للرواية، لكن احنا مش هنقول هو قراها كده عشان كده، لا، هي الأصل الأول الرواية. أنا بنأكد على الكلام ده كل مرة عشان ما حصلش في التباس. قال لما قال لما رأى إن حرف الصاد هذا فيه همس، وحرف الطاء فيه جهر اللي في نفس الكلمة يعني الصراطة، فأنا عايز أوفق بينهم بحيث ما يكونش فيه خلاف كبير بينهم، عاوز أوفق بحيث ما يكونش فيه خلاف وما يكونش فيه كلفة في النطق. قال أعمل إيه؟ قال إنني أركب معها حرف يخرجها من الهمس للجهر، أركب معها حرف يخرجها من الهمس للإيه؟ للجهر. طيب الحرف اللي هركبه دون، الحرف اللي هركبه مع الصاد ده أي حرف مجهور؟ أي حرف مجهور يعني غير حروف فحسها شخص سكت؟ أي حرف تاني غيرهم؟ زي مثلا جيم، زي مثلا قاف، زي مثلا كذا، أي حرف مجهور هركبه؟ لأ لأ، مش أي حاجة، مش أي شيء يركب، يعني لازم يكون في توافق، لازم يكون في توافق. توافق ازاي؟ احنا عندنا الحروف تتوافق في ايه؟ اما صفة او مخرج، مش هتوافق يعني بالكيلو ولا بالثمن ولا القصة دي، لا، التوافق بين الحروف اما صفة اما مخرجا، تمام. طيب هندور للصاد دي على حرف يكون متوافق معها. انت دماغك مش هيروح بعيد، اللي هيتوافق معها اما السين او الزاي، في غير كده؟ في غير كده؟ مفيش. اللي هيتوافق مع الصاد دي اما السين واما الزاي. طب السين مش هينفع، السين مش هتنفع ليه؟ لانها برضو حرف همس زيها، هركب همس مع همس، ضعيف مع ضعيف هيولد ليه أضعف، ضعيف مع ضعيف هيولد ليه إيه؟ أضعف، زي ما عندنا في الأحاديث، ما نحتجش لحديث ضعيف أقويه بحديث ضعيف، لأ، ما أنت ضعيف مع ضعيف ما أنت هيزيده ضعف، عاوز أقويه بحديث يكون إيه؟ أقوى منه في الدرجة، نفس النظام هنا، أنت عاوز تقوي الحرف ما تجيبلوش حرف زيه أو أضعف منه، لأ، هات حرف أقوى منه. يبقى اقوى منه في صفة معينة، يعني مش شرط يكون اقوى منه في كل الصفات. انا عاوز اطلعه من صفة الهمس دي يعني لحد ما يقترب من صفة الجهر، اروح مركبه معاه حرف الزاي، لان احنا قلنا هما دول السين والصاد والزاي متشابهين لانهم حروف صفير وكده، خلاص السين مش هينفع، ما بقاش قدامك الا الزاي، ما بقاش قدامك الا الزاي، حرف الزاي. فلذلك لأن لحظة واحدة، خلص ظهرك عامل شيء. احنا شكلنا طولنا النهاردة، بس احنا هنكمل بس الحرف الكلام ده ال المقطع ده ونخلص ان شاء الله. قال رحمه الله عز وجل: عارف يا بنت دور، لأن الصاد حرف ماموس والطاء حرف مجهور، أشم الصاد لفظ الزاي للجهر الذي فيها، فصار قبل الطاء حرف يشابهها في الإطباق وفي الجهر اللذين هما من صفة الطاء، وحسن ذلك لأن الزاي من مخرج السين والصاد مؤاخية لها في الصفير، والعرب تبدل السين صادا إذا وقع بعدها طاء أو قاف أو غين أو خاء، لتسفل السين وهمسيا وتصعد ما بعدها وإطباقه وجهر ليكون عمل اللسان من جهة واحدة، فلذلك أخف عليهم. فإن قيل فما اختيارك لذلك؟ فالجواب أن الاختيار القراءة بالصاد اتباعا لخط المصحف والإجماع القراء عليه، ولما ذكرنا من مشابهات الصاد بالطاء في الإطباق وبعد السين من الطاء في الهمسة وتسفل اللذين فيهما. الكلام كلام النهاردة واضح ولا في أي إشكال؟ الكلام كلام اليوم في توجيه القراءات في أي مشكلة؟ نقف على كلمة عليهم وإليهم ولديهم. طيب، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا ويتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. ما تنسوش إن شاء الله الأسئلة بتاعت المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقف يا عم.